حديث صد نوط حفته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شكس أبو هريرة خدش رازي بتنشكس پیغمبر صلاوة خدل سر بن يقوتي إذا جلس بين شعبها الأربع يعني هكر ظلام اتنف بين هر چار چاكت جنك دارين اشتخار دستو فتوه ثم جهدها فشتهنج زحمت دا يعني فعليا عمليا چونك فقد وجب الغسل أبا غسل سر ششتن واجبو السر ظلامي جك والسر جنك جك چونكو دخولا چه بوي هر دوب درستي يدجهشتين ايك ويتشوين نك ايكو دوب.